الآن أن الوحي يقسم أو يطلق على ثلاثة أقسام. الوحي بشرع. أول وحي بشرع. ثانيا وحي منا. وأما يكون وحي يعني شخص مفرد. سمع ركعة. كان على وضوء صلى. أو منها يعني أولها أو هيها كذا. طيب مثال الأول عبد الرحمن الرحيم الشرع كقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا ما عجبت من يقرأ الآية؟ قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدك وأوحينا إلى إبراهيم إلى آخره. هذا وحي بالشرع. القسم الثاني وحي الإلهام. مثال الغنم وحي الإلهام. أرمه بعيد. وحينام نعم وحربك للنحر إيه؟ وحينا إلى موسى نرضي. طيب نعم الآية هذه هي احتمال ثاني رحل مناحر. وقال على عن سبب الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء وهذه الآية على قد وحنا لو نسبع من دون في هذه الآية وحنا إلى أم موسى فيها أمران ونهيان وخبران. أمران لا تخافي. لا لا تخافي بأمر ولا نهي. أمران أنا أرضيك نعم. أعطيه في اليم. نعم. لا تخافي ولا تحزني. نعم. وبشرفين. إن ردوك وداعي. نعم. صح. تمام. في هذه الآية يقول إن ردوك. جماعة. والله واحد. شو؟ يقول إما رادوه جماعي يردون إلى لكن كيف الله واحد سبحانه وتعالى ويقول إما رادوه يعني الله يقول هذا جلب التعليم. الله تبارك وتعالى يفكر عن نفسه في سعة التعليم. قوله تعالى فالتقطه آل فرعون. التقطه ولم يقل أحده. السؤال يعني تعبير التقطه دون أحده. بسرعة كما قلنا ان الثقافه تختص بمن بالادمي ثقافه مثل ما قال العلماء يسمونه اللقيط. اللقيط خاص بالادم. فاللقيط هو عباره عن الطفل المنبوت او الطفل الضائع، هذا هو خليل. وقد يقال مثل ما قال انه يتفرع معنى اخره يعني بدون اي عوض وعلى سبيل الانتهاك كان غني معقول. اللام في قوله ليكون لهم عدوا وحزنا الحمى، اللام العاقل. لماذا لا تكون للتعليم؟ لأنهم لم يلتفتوا في شيء يكون عدوا له، ولكن العاقبة كانت كذلك. ولكن العاقبة كانت كذلك، معنى لو أنهم علموا أنه يكون عدوا حزنا كان قتلوا. هنا هل أحد من أهل العلم قال بخلاف ذلك؟ علم الله، ولكن الصحيح أنها عاقبة لأنها فعلين للفعل هم سقطه. قوله إن فرعون وهامان وجنودهما، هذا التعليل أحمد جملة، هذه تعليلية، أين المعلل؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. يعني هذا التعليم تعليم لما قبله مبلغ الانتقاد، يعني يكون عدوا حزنا لأنهم خاطئون. طيب قوله تعالى أصبح فؤاد أم موسى فارغا، من أين؟ فارغا من فراق موسى. ما أقول لماذا كان فارغ، فارغ من أين؟ نعم نعم فارغا من ذكر كل شيء، ما في قلبها إلا موسى. واضح؟ طيب قوله إن كادت لتبدي به، إن هذه يا صالح يعني مش إن إلا ما فيه. وش السبب؟ لو قال واحد إن هذا إلا ملك كريم، يعني ما هذا إلا ملك كريم. يعني ما قاربت تبدي. نجيب لنا دليل وإلا في احتمال. ولا أجل أن تكون نافية. وش المعنى؟ وش بعد؟

والجملة الحالية ما يشترط أن تكون وصفا لصاحب الحال، ولهذا تقول جاء زيد والشمس طالعة، فجملة هذه حالية مع أنها ليست من صفات زيد. فهنا بصرت به وهم لا يشعرون، لو قال قائل كيف تجعلونها حالا من فاعل بصرت مع أنها ليست من صفاتها، قلنا لكن الجملة الحالية يكتفى فيها بأدنى ملابسة. قال الله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل. نعم. صار يقلق ويبكي يريد الرضاعة، ولعلهم خرجوا به يطلبون من الرضاعة فصادف عند عرشه. هذا قبل أن يحدث يعني خرج الرضاعة، كيف قبل أن يرد به؟ قبل أن يرد به عندما خرج الرضاعة. ايش تدري؟ ايش تدري؟ نعم. يقول هذه الآية تنسب على قول المؤلف واصح حساب يونس لما عن الاستقطاب. يعني كونها أمر أن تنسب الاستقطاب؟ نعم. يعني أرسلتها أرسلتها إلى لا لا أرسلتها مو إلى أفراد، أرسلتها إلى تاخذ دور في البلد. نعم البلد. لا في شك انه موطن، لانه موطن ما اضافت منها، هو امرتها ان تخرج تطلب لانها تبدا لانها عرفت انه لا بد ان ارجع اليها. نعم. جنب لانه عن طرف الله. لا لا سلامك الجنب البعيد. قال وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي قبل رده إلى أمه، أو حرمنا أو منعنا. يفتحين في الله المنع ومنه الحق. قوله لأخته عينه المؤلف لأنه مريم، ما تقول يا حمد يا سعيد؟ نعم. وجهل به ليس لا يعرف. ما معنى قصه؟ بعيد بعيد أو تتبع بعيد أو تتبع بعيد لا يعني تتبع يعني أطبي وبعيد. طيب قوله فتصرف فيه غانم إيش معنى تصرف فيه؟ قص طيب معنى جنب من كان بعيد وهم لا يشعرون وهي في محل نصف. قوله تعالى وحرمنا عليه المراض، ما معنى حرمنا؟ تحريماً أدرياً. التحريم ينقسم إلى اسمين عبد الرحمن. نعم. متعلق الشرع إيش؟ إيش متعلق؟ وش متعلق؟ يعني وش تعلق به من الشرع؟ بالأحكام الشرعية. والقدري بالأحكام الكونية. طيب هل هناك مثال للسلام؟ ذكرنا هذه مثالين